السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 48 في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته 33 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي، وإليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف رحمه الله: وسن تعجيل فطر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى: وسن تعجيل فطر إذا تحقق الغروب وله الفطر بغلبة الظن فقبل الصلاة أفضل، وسن تأخير سحور ما لم يخش طلوع الفجر، وسن قول ما ورد عند فطر وهو: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وسن فطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، ومن فطر صائما فله مثل أجره، فظاهره أي شيء كان. فقال الشيخ تقي الدين: المراد إشباعه، ويستحب في رمضان الإكثار من قراءة القرآن والصدقة وجميع أعمال البر لتضاعف الحسنات فيه، ومن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه تاما كان أو ناقصا كأعداد الصلوات الفائتة. ويسن تتابع قضاء ما فاته على الفور نصا وفاقا، إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الأيام التي فاتته من رمضان، فيجب التتابع لضيق الوقت، ويحرم ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان ولو اتسع الوقت، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. ويحرم تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر، فإن فعل أي أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ما يجزئ في كفارة، ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده، والأفضل قبله، وإن أخره لعذر قضى بلا كفارة، وإن مات فلا شيء عليه، وإن أخر البعض لعذر والبعض لغيره فلكل حكمه، وإن مات المفرط ولو قبل مجيء رمضان آخر أطعم عنه كذلك، أي لكل يوم مسكين من رأس ماله، ولا يصام عنه، لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة حال الحياة فبعد الموت كذلك كالصلاة، ولا يلزمه عن كل يوم أكثر من إطعام مسكين ولو مضت رمضانات كثيرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل أخرى من المسائل التابعة للفصل المترجم له بقوله: فصل في حكم جماع الصائم وما يتعلق به من كفارة وغيرها. وتقدم أن المصنف ترجم بشيء ثم ألحق به ما جرت عادة الأصحاب رحمهم الله تعالى من الترجمة له بترجمة أخرى، وهي هذه الجملة المبدوءة بقوله: وسن تعجيل فطر، فإن الأصحاب يترجمون لها بقولهم: فصل فيما يسن ويكره ويحرم في الصيام. وتقدم أن المصنف ذكر في هذا الفصل 45 مسألة، وانتهى بنا البيان إلى المسألة 21 منها، وهي المذكورة في قوله رحمه الله: وسن تعجيل فطر، أي للصائم. ومحل التعجيل هو ما ذكره بقوله: إذا تحقق الغروب، أي تحقق غروب الشمس، فإذا تيقن أن شمس ذلك اليوم غربت فإنه يفطر، ويكون بذلك معجلا فطره. وهذا التعجيل هو الذي يذكره الأصوليون باسم الفورية في الأمر، وهو عندهم المبادرة إلى الفعل في أول أوقات إمكانه، فيكون تعجيل الفطر هو المبادرة إليه في أول وقت إمكانه، وأول وقت إمكانه إذا تيقن العبد غياب قرص الشمس، فإن شك في ذلك حرم عليه. ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى، خلافا لما في حاشية ابن قاسم من أنه إذا شك في غروبها كره ذلك، بل الصحيح أنه في المذهب أنه إذا شك في غروبها حرم عليه تعجيل فطره. وتحصل فضيلة الفطر بالشرب وكمالها في المذهب بالأكل، فإذا شرب شيئا حصلت له فضيلة التعجيل، وإن أكل حصل له كمال تلك الفضيلة الممدوحة شرعا. ثم ذكر المسألة 22 فقال: وله أي للصائم الفطر بغلبة الظن، وهو ما يقوم مقام اليقين عند تعذره كسوداد الليل في حال الغيم، فإنه إذا استحكم الغيم لم يمكن تيقن غروب الشمس، لأن الغيم يحول بين العبد ورؤيته الشمس، لكن إذا سود الليل كان ذلك محكوما فيه بغلبة الظن أن الشمس قد غابت، فله أن يفطر حينئذ بغلبة الظن. ثم ذكر المسألة 23 فقال: وقبل الصلاة أفضل، أي أن الفطر قبل الصلاة أفضل، فالممدوح أن يبدأ الإنسان بفطره ثم يصلي صلاة المغرب. ثم قال في المسألة 24: وسن تأخير سحور بضم السين، لأن المراد فعله، وأول وقت تأخير السحور عندهم نصف الليل، فيسن له أن يؤخر سحوره بأن يتسحر من نصف الليل فبعد، ما لم يخشى أن يخف طلوع الفجر، فإذا خاف طلوع الفجر فإنه يبادر إلى سحوره لئلا يفسد صيامه. ثم قال في المسألة 25: وسنة أي للصائم قول ما ورد عند فطر من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه المذكور في قول المصنف، وهو: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت إلى آخره. وروي هذا في حديث لا يصح عند الطبراني في الكبير وغيره. ثم قال في المسألة 26: وسن فطره أي الصائم على رطب، وهو ما لم ييبس من ثمر النخل، فإن ما لم ييبس يسمى رطبا، فإن يبس سمي ثمرا، لذلك قال المصنف: فإن عدم أو عدم فتمر، فإذا فقد الرطب فإنه يفطر على تمر، فإن عدم فماء، فإذا لم يجد المرء رطبا ولا تمرا أفطر على ماء. وفضيلتهن مرتبة على هذا الترتيب، فأفضلهن الفطر على رطب، ثم الفطر على تمر، ثم الفطر على ماء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة 27: ومن فطر صائما فله أجره، أي من أطعم صائما طعام الفطور فله مثل أجر ذلك الصائم. ثم قال في المسألة 28: وظاهره أي ظاهر تفطيره أي شيء كان، فإذا أطعمه ولو جرعة ماء كان مفطرا له. وقال الشيخ تقي الدين: المراد إشباعه، أي قال أبو العباس بن تيمية: المراد بتفطير الصائم إشباعه، فلو أطعمه طعاما لا يشبع به فإنه لا يكون قد فطره، وإنما الذي يفطره هو الذي يطعمه طعاما يشبعه به. والمراد بالفطر الطعام الذي يأكله الصائم عند انحلال فطره بغروب الشمس، فأول أكلة يأكلها هي التي تسمى فطورا، فإذا أكل شيئا بعد ذلك كما يؤكل بعد صلاة المغرب فإنه لا يشمله اسم الفطور إلا عرفا. وأما في الحقيقة الشرعية فإن الفطور اسم للطعام الذي يتناوله الإنسان عند إرادة حل فطره، وذلك عند غروب الشمس. وتحصل فضيلة الفطر بالمذكورات من رطب أو تمر أو ماء حال مصادفتها أكل الإنسان حينئذ. فلو أن صائما أكل طعاما أول فطره ثم أكل بعد ذلك رطبا لم تحصل له فضيلة الفطر، لأنه لم يباشر لم تحصل له فضيلة الفطر على الرطب، لأنه لم يباشر تناول الرطب أول فطره، وإنما أخر ذلك بعد أن أكل شيئا غيره. فمن أراد أن يصيب السنة كان أول طعامه هو الرطب الذي أراد، فإن لم يوجد فتمر، فإن لم يوجد فماء. ثم قال المصنف في المسألة 29: ويستحب في رمضان الإكثار من قراءة القرآن والصدقة وجميع أعمال البر لتضاعف الحسنات فيه، لأنه زمن فاضل. ومن موجبات تضعيف الحسنات في المذهب وغيره شرف الزمان لفضله. ثم ذكر المسألة 30 فقال: ومن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه تاما كان أو ناقصا، فإن كان الشهر 29 يوما صام 29 يوما، وإن كان 30 يوما صام 30 يوما، كأعداد الصلوات الفائتة، أي كحال من فاتته صلوات فإنه يقضيها كحالها. فلو قدر أنه فاتته العشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الأخرى فإنه يقضيها كذلك بعددها: عشاء فجر فظهر فعصر فمغرب فعشاء. فكذلك من فاته رمضان قضاه بعدد أيامه في تلك السنة. ثم قال في المسألة 31: ويسن تتابع قضاء ما فاته على الفور نصا عن الإمام أحمد وفاقا في المذهب. فيسن تتابع قضاء ما فاته بأن يوالي بين الأيام، وهذا هو المراد بالتتابع، هو الموالاة بين أيامه بحيث يعقب كل واحد منها سابقه، فتكون متتابعة متصلة على الفور، أي على المبادرة إليه في أول وقت إمكانه. وإن لم يقض على الفور بأن يريد تأخيره إلى شهر ذي القعدة أو ذي الحجة فإنه يجب عليه العزم عليه. فيسن تتابع قضاء ما فاته على الفور، وأما العزم على القضاء فإنه واجب في المذهب. فإذا أراد أن يؤخر قضاءه إلى شهر ذي القعدة أو الحجة أو ما بعد ذلك فلا بد أن يكون عازما على قضائها. ثم قال في المسألة 32: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الأيام التي فاتته في رمضان، فيجب التتابع لضيق الوقت، كمن أفطر 7 أيام من رمضان ثم أخر قضاءها حتى لم يبقى من شعبان إلا 7 أيام، فإنه يجب عليه أن يقضي ما عليه من أيام رمضان الماضي 7 متتابعة، لأن الوقت يضيق عن الإخلال بالتتابع. فإنه لو أفطر يوما يبقى في ذمته يوم واحد، فسيصوم 6 ويبقى يوم من أيام رمضان السابق لم يصمه. فإذا بقي من شعبان قدر لا يسع إلا لما عليه من القضاء وجب عليه التتابع، فيكون قضاء رمضان له حالان: الحال الأولى أن يسع الوقت لقضاء ما عليه، أن يسع الوقت لقضاء ما عليه فيسن التتابع ولا يجب. والحال الثانية أن يضيق الوقت أن يضيق الوقت عن استيعاب قضائه، أن يضيق الوقت عن استيعاب قضائه، فيجب عليه المتابعة بين أيامه. ثم قال في المسألة 33: ويحرم ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، أي يحرم على الصائم أن يبتدي تطوعا إذا كان عليه قضاء من رمضان، ولا يصح ذلك منه لو فعله. فمن بقي عليه عدة أيام من رمضان فليس له في المذهب أن يتطوع بشيء حتى يقضي ما عليه، فإذا قضى ما عليه فله أن يتطوع بما شاء. ثم قال في المسألة 34: ولو اتسع الوقت، أي ولو اتسع الوقت بقضائه وتطوعه، فلو كان يقدر على القضاء لما عليه مع تطوعه ما يريد من صيام الأيام التي يصومها، فإنه لا يجوز له أن يبتدئ الصيام حتى يقضي ما عليه من رمضان الثابت في ذمته. ثم قال في المسألة 35: فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، أي إذا نوى الصائم صوما واجبا كنذر أو كفارة لازمة أو قضاء، أو قضاء ممن عليه شيء من رمضان ثم قلبه، أي حول نيته إلى النفل، صح ذلك منه، لأنه نقله من الأعلى وهو الواجب إلى الأدنى وهو النفل، فصح ذلك منه. ثم قال في المسألة 36: ويحرم تأخير رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر، أي من كان عليه قضاء من رمضان لم يجز له أن يؤخره إلى أن يأتي رمضان الآخر فيصومه بعد رمضان الثاني، فهذا محرم عليه بلا عذر. فإن كان له عذر كاتصال مرض فإنه لا يكون آثما، فلو قدر أن إنسانا مرض من رمضان فأفطر 13 يوما واتصل مرضه حتى وصل رمضان الآخر ثم بعد ذلك شفي، فإنه لا إثم عليه في تأخير قضاء رمضان حتى بلغ رمضان الآخر، لأنه معذور باتصال مرضه. ثم قال في المسألة 37: فإن فعل أي أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ما يجزي في كفارة، فإذا بقي في الذمة شيء من رمضان قضاء لم يأتي به حتى جاء رمضان الآخر فإن الواجب على العبد شيئان: أولهما قضاء ما عليه من عدة الأيام، والثاني إطعام مسكين عن كل يوم ما يجزئ في كفارة، وهو مد بر ونصف صاع من غيره. والمراد بغيره عندهم الأطعمة المذكورة في زكاة الفطر. ثم قال في المسألة 38: ويجوز الإطعام أي للمسكين قبل القضاء، أي قبل قضاء الأيام التي عليه ومعه وبعده، فهو مخير، إن شاء قدم الإطعام ثم قضى، وإن شاء قضى وأطعم كل يوم بيومه، وإن شاء قضى ثم أطعم بعده. ثم قال في المسألة 39: والأفضل قبله، أي أن الأفضل أن يطعم قبل بدء صيامه، لأن الثابت في الذمة حينئذ شيئان: أحدهما الإطعام والآخر الصيام، والصيام لا يمكن الإتيان به دفعة واحدة كمن يكون عليه 10 أيام فإنه لا يستطيع أن يأتي بها في يوم واحد، فإنما سيقضيها واحدا واحدا، بخلاف الإطعام فإنه يمكنه دفعه مرة واحدة، فالأفضل أن يقدم الإطعام. ثم قال في المسألة 40: وإن أخره لعذر قضى بلا كفارة، أي إن أخره لعذر كمرض ونحوه قضى بلا كفارة، فلا يلزمه حينئذ سوى القضاء. ثم قال في المسألة 41: وإن مات، أي من عليه قضاء وأخره لعذر فلا شيء عليه، فإذا أخره لعذر ومات فلا شيء عليه، كاتصال مرضه وعدم إمكانه الصيام حتى مات فلا شيء عليه. ثم قال في المسألة 42: وإن أخر البعض لعذر والبعض لغيره فلكل حكمه، أن يكون ما له عذر فيه القضاء فقط، وما ليس له فيه عذر فعليه مع القضاء الإطعام، فيجمع بين نوعين من الثابت في الذمة، وهو قضاؤه فقط فيما كان له فيه عذر، وقضاؤه مع الإطعام فيما ليس له فيه عذر. ثم قال في المسألة 43: وإن مات المفرط وهو المتراخي عن الإتيان بما في ذمته مع قدرته، المتراخي عن الإتيان بما في ذمته مع قدرته، ولو قبل مجيء رمضان آخر أطعم عنه كذلك، فإذا أخر القضاء مع قدرته عليه ولو مات قبل مجيء رمضان آخر أطعم عنه كذلك، أي لكل يوم مسكين من رأس ماله، أوصى به أولى كسائر الديون، فإنه يكون دينا ثابتا في الذمة. فلو أن إنسانا أفطر لسفر في رمضان 3 أيام ثم لم يبادر إلى قضائها حتى جاء رمضان آخر، حتى مات في شهر قبل ورود رمضان، فإنه يطعم عنه كذلك لتفريطه مع قدرته على ذلك. ثم قال في المسألة 44: ولا يصام عنه، أي من كان عليه صيام لم يقضه، لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا بإلزام العبد نفسه، والمراد بأصل الشرع ما أوجبه الشرع عليه ابتداء، أما ما ألزمه العبد نفسه فهو النذر، لأن الصوم الواجب بأصل الشرع وهو صيام رمضان لا تدخله النيابة حال الحياة، فبعد الموت كذلك كالصلاة، فلو مات أحد عليه قضاء من رمضان لم يصم عنه وليه في المذهب. ثم قال في المسألة 45: ولا يلزمه عن كل يوم أكثر من إطعام مسكين ولو مضت رمضانات كثيرة، أي لو قدر أنه بقي في ذمته أيام فمضى رمضان ثم رمضان ثم رمضان ثم أراد أن يقضي، فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولا تضعف عليه الكفارة باعتبار عدد الرمضانات التي تتابعت عليه، فلو قدر أنه لم يقض ولم يطعم إلا بعد 10 رمضانات من رمضان الذي أفطر فيه، فإنه لا يلزمه مع القضاء إلا إطعام كل يوم مسكينا واحدا دون زيادة عليه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. يسن صوم التطوع وأفضله، أي أفضل صوم التطوع، صوم داود عليه السلام، وهو صوم يوم وفطر يوم، ويسن صوم 3 أيام من كل شهر، وأيام الليالي البيض أفضل، سمي في ذلك لأن الله تعالى تاب فيها على آدم وبيض صحيفته، ذكره أبو الحسن التميمي، وقيل سميت بيضاء لبيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس، وهي أي الأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر، نص على ذلك، فإن ذلك مثل صيام الدهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها. ويسن صوم يوم الخميس ويوم الاثنين وصوم ست من شهر شوال، والأولى تتابعها وكونها عقب العيد وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر. ويسن صوم شهر الله المحرم وآكده اليوم العاشر منه، ويسمى عاشوراء، وهو كفارة سنة، لحديث إني أحتسب إلى الله أن يكفر السنة التي قبله. ثم يليه في الآكدية اليوم التاسع ويسمى تاسوعاء، لحديث ابن عباس مرفوعا لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه الخلال واحتج به الإمام أحمد. ويسن صوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة، وهو كفارة سنتين، والمراد الصغائر، فإن لم تكن رجي التخفيف من الكبائر، فإن لم تكن رفع له درجات، قاله النووي في شرح مسلم. وكره إفراد رجب بصومه كله، وتزول الكراهة بفطره فيه ولو يوما، ولا يكره إفراد غيره من الشهور. وكره إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت بصوم، وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن حين الترائي عنده من نحو غيم أو قتر أو دخان. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وهما عيدان للكفار. وكره صوم كل يوم عيد للكفار، أو أي وكره صوم كل يوم يفردونه بتعظيم. وكره تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق عادة في الكل، ويحرم ولا يصح فرضا ولا نفلا، ويحرم ولا يصح فرضا ولا نفلا صوم أيام التشريق إلا عن دم متعة أو قران لمن عدمه فيصح صومها عنه، ولا يصح صوم يوم عيد مطلقا، أي لا فرضا ولا نفلا، ويحرم ذلك. ومن دخل في تطوع صوم أو غيره غير حج أو عمرة لم يجب عليه إتمامه، ويسن إتمامه، وكره قطعه بلا عذر. وإن فسد تطوع دخل فيه غير حج وعمرة فلا قضاء عليه نصا، بل يسن خروجا من الخلاف. ويجب إتمام فرض مطلقا، أي بأصل الشرع أو بالنذر، ولو كان وقته موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة ما لم يقلبه نفلا. وإن بطل الفرض فلا مزيد، فيعيده أو يقضيه فقط، ولا كفارة. وقد يجب قطع فرض ونفل لرد معصوم عن هلكة وإنقاذ غريق وحريق ومن تحت هد، وله قطعه لهرب غريم. وأفضل الأيام يوم الجمعة، قال الشيخ تقي الدين، هو أفضل أيام الأسبوع إجماعا. وقال يوم النحر أفضل أيام العام، وكذا قال جده المجد. فظاهر ما ذكره أبو حكيم أن يوم عرفة أفضل، قال في الفروع وهذا أظهر. وأفضل الليالي ليلة القدر، وذكره الخطابي إجماعا، وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة أو لعظم قدرها عند الله تعالى ولم ترفع، وهي ليلة شريفة يرجى إجابة الدعاء فيها، وتطلب في العشر الأخير من رمضان. وأوثاره، أي العشر الأخير، آكد من غير أوثاره. وأرجاها، أي ليالي الأوثار، سابعه، أي العشر الأخير نصا. ويكثر من دعائه فيها، أي في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في كتاب الصيام، ذكر فيه رحمه الله تعالى ما يسن من الصيام، وهو المسمى عندهم بصوم التطوع. ثم جرت عادة الأصحاب أن يلحقوا به ما يكره وما يحرم، فهذا الفصل مترجم عندهم بصوم التطوع. وذكر فيه المصنف 48 مسألة، فالمسألة الأولى هي المذكورة في قوله يسن صوم التطوع، وهو اسم لكل صيام غير فرض، فكل صيام ليس فرضا لأصل الشرع ولا بالتزام العبد فإنه صوم تطوع، فحكمه السنية في المذهب. ثم قال في المسألة الثانية: وأفضله، أي أفضل صوم التطوع، صوم داود عليه السلام، وهو صوم يوم وفطر يوم. فأفضل التطوع بالصيام أن يصوم العبد يوما ويفطر يوما، وشرطه في المذهب أن لا يضعف البدن، شرطه في المذهب أن لا يضعف البدن بما يعطله عن الحقوق الواجبة عليه لله أو لخلقه، فإذا أضعفه الصيام وعطله عن الوفاء بما يجب عليه من حق للخالق أو المخلوق فإنه لا يكون فاضلا في حق العبد. ثم قال في المسألة الثالثة: ويسن صوم 3 أيام من كل شهر أي يوم منه كان، فلو صام في العشر الأولى يوما وفي الثانية يوما وفي الثالثة يوما حصل المقصود من ذلك. ثم قال في المسألة الرابعة: وأيام الليالي البيض أفضل، أي أن قصد أيام الليالي البيض بالصوم في كل شهر أفضل. ثم بين وجه تسميتها بقوله: سميت بذلك لأن الله تعالى تاب فيها على آدم وبيض صحيفته، أي بمحو السيئات منها، ذكره أبو الحسن التميمي وليس في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد بصحة ذلك. ثم قال: وقيل سميت بيضاء لبيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس، والليالي والبيض وصف لليالي، فالمختار أنها سميت بيضا لأن ليلها يكون مشرقا منيرا، فتقدير الكلام وأيام البيض أي أيام الليالي البيض، ولا يقال الأيام البيض لأن الأيام كلها بيضاء إذا ظهرت الشمس فيها، وإنما هي أيام الليالي البيض، فالبياض واقع للليالي لأن القمر حينئذ يكون في أبهى حلته وأقوى إنارته. ثم قال في المسألة الخامسة معينا تلك الأيام، وهي أي الأيام البيض، وعلى ما تقدم إنما هي أيام الليالي البيض 13 و14 و15 من كل شهر، نص على ذلك أي الإمام أحمد، فإن ذلك مثل صيام الدهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها، لأن كل يوم بعشر حسنات فيكون صيام 3 أيام يعدل صيام شهر كامل، فإذا كان يصوم ذلك كل شهر حصل له صيام السنة كلها. ثم قال في المسألة الثالثة: ويسن صوم يوم الخميس. ثم قال في السابعة: ويوم الاثنين، أي ويسن صوم يوم الاثنين ولا يلزم اجتماعهما، بل من صام الاثنين فقط من كل شهر يكون مصيبا لسنة، ومن صام الخميس فقط يكون مصيبا للسنة. ثم قال في المسألة الثامنة: وصوم 6 من شهر شوال، أي صوم 6 أيام من شهر شوال وهو الذي يعقب رمضان. ثم قال في المسألة التاسعة: والأولى تتابعها، أي كونها متوالية، فيصل صيامها واحدا بعد واحد بعد واحد حتى تتم 6. ثم قال في المسألة العاشرة: وكونها عقب العيد، أي كون صيام تلك الأيام عقب العيد، والمراد عندهم بالعيد هو اليوم الأول من شوال، وما سواه لا يسمى شرعا عيدا، وإنما يجري في عرف الناس أن يمتد اسم العيد عندهم إلى 3 أيام أو 4 أيام بحسب أعراف كل بلد، لكن الأحكام الشرعية معلقة باليوم الأول من شوال، فالأكمل أن يكون صيامه بعد فراغه من اليوم الأول، فيصوم الثاني من شوال فما بعده إلا لمانع كقضاء ونذر، فالمذهب كما تقدم أنه يحرم ولا يصح ابتداء صوم تطوع قبل قضاء ما عليه من رمضان، فإن كان بقي عليه في الذمة يوم أو يومان من رمضان فإنه يصوم أولا ما عليه من القضاء، ثم بعد ذلك يصوم ما يشاء من شهر شوال في 6 وما وراء ذلك من صيام التطوع، لأن المذهب لا يقدم على القضاء شيء، فإن القضاء مقدم على التطوع وهو مقدم عندهم أيضا على النذر. ثم قال في المسألة 11: وصائمها أي 6 من شوال مع رمضان كأنما صام الدهر، أي كأنما صام الدهر كله فرضا، ذكره ابن رجب في لطائف المعارف، فكأنه ألزم نفسه صوم الدهر فريضة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال في المسألة 12: ويسن صوم شهر الله المحرم. ثم قال في المسألة 13: وآكده، أي آكد الشهر المحرم، واسم الشهر معرف بأل، فاسمه المحرم، واختلف في تجريده من أل وقول محرم هل هو فصيح أم لا، والأول محل إجماع أن قول المحرم فصيح اتفاقا. وآكده أي المحرم اليوم العاشر منه ويسمى عاشوراء، فآكد ما يسن من المحرم هو اليوم العاشر. ثم قال في المسألة 14: مبينا فضله وهو كفارة سنة، أي سنة ماضية، لحديث إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. ثم قال في المسألة 15: ثم يليه في الآكدية، في آكدية السنية والأفضلية اليوم التاسع، ويسمى تاسعاء، لحديث ابن عباس مرفوعا: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وهو في صحيح مسلم. وعزاه المصنف إلى الخلال تبعا لعادة الحنابلة في تقديم العزو إلى كتب المذهب على غيرها، والخلال له جامع كبير في الفقه ويذكر فيه الأحاديث المسندة، فعزاه المصنف تبعا لهذا الأصل إلى كتاب الجامع للخلال. ثم قال: واحتج به الإمام أحمد. ويسن في المذهب الجمع بينهما بأن يصوم التاسع والعاشر، ولا يكره إفراد العاشر بالصوم، ولا يكره إفراد العاشر بالصوم على الصحيح في المذهب. وذكر بعض أهل العلم أن المذهب هو الكراهية، وإليه مال أبو العباس بن تيمية الحفيد، وذكر أن ظاهر كلام الإمام أحمد كراهة الإفراد، والمعتمد في تصانيف الحنابلة المتأخرين أنه لا يكره إفراد العاشر بالصوم وأنه المذهب. ثم قال في المسألة 16: ويسن صوم عشر ذي الحجة، ومرادهم بالعشر 9، وإنما ذكروا عشرا على وجه التغليب، لأن اليوم العاشر محرم في المذهب وإجماعا، فيحرم صوم العاشر لأنه العيد، لكنهم جروا على التعبير بقولهم ويسن صوم عشر ذي الحجة على إرادة 9. وذهب الحجاوي في الإقناع إلى الاقتصار على 9 فعبر به، فقال: ويسن صوم 9 ذي الحجة، وهو أبين، ومن عبر بالعشر فأراد التغليب. ثم قال في المسألة 17: وآكده يوم عرفة، أي آكد تلك الأيام التي يسن صومها من العشر هو يوم عرفة، وهو اليوم 9 من ذي الحجة، لغير حاج بها، فلا يسن للحاج أن يصوم يوم عرفة إلا رحمه الله إلا لمتمتع وقارن عدم الهدي فيصومان 9 ويومان قبله، فإن المتمتع والقارن عليهما دم لنسكهما، فإذا عدم الهدي فإنهما يصومان 3 أيام في الحج و7 إذا رجعوا إلى أهليهم. والأفضل في المذهب أن تكون تلك الأيام يوم عرفة ويومان قبله، وهما 8 و7. ثم قال في المسألة 18: مبينا فضله وهو كفارة سنتين، أي صيامه كفارة سنتين، ماضية ولاحقة. ثم قال المصنف فيما يجري فيه التكفير والمراد الصغائر، أي أنه يكفر الصغائر، فإن لم تكن رجي التخفيف من الكبائر، لأنه إذا عدم المرء الصغائر وله كبائر وعمل عملا صالحا رجي أن تكون مخففة عن كبائره، فإن لم تكن رفع له درجات، أي إن لم يكن له كبائر ولا صغائر فإنها تكون رفعة درجات له. قاله النووي في شرح مسلم. والمعروف شرعا أن المعصية تلازم الحمد لله يهديكم الله سبحانه. والمعروف شرعا أن المعصية تلازم الآدمية وتقارن العبد، فإنه لا يكاد عبد أن ينفك عن المعصية. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في الحديث الإلهي المشهور: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، فالذنب مقارن للآدمية. وعند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء. وفي إسناده ضعف. ويليه في المذهب في الفضل صيام يوم التروية، فآكدوا 9 ذي الحجة في المذهب ويوم 9، ويليه في الفضل يوم التروية وهو يوم 8. ثم قال المصنف في المسألة 19: وكره إفراد رجب بصومه كله، فيكره أن أفرد شهر رجب بالصيام كاملا. ثم قال في المسألة 19: وتزول الكراهة بفطره فيه، فلو صام رجب إلا يوما أو يومين أفطر فيهما زالت كراهية صومه. ولذلك قال المصنف: ولو يوما، أي ولو أفطر يوما منه، لأنه لا يصير بذلك صائما للشهر كاملا. وكذلك تزول الكراهة في المذهب بصيام شهر معه، فإذا صام رجب فإذا صام رجبا مع شعبان انتفت الكراهة، أو صام رجب مع جمادى الآخرة فإن الكراهية أيضا تنتفي في المذهب وترتفع. ثم قال في المسألة 21: ولا يكره إفراد غيره من الشهور، أي بالصيام، فلو صام ربيع الثاني لم يكن ذلك كاملا، لم يكن ذلك مكروها. ثم قال في المسألة 22: وكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، فيكره أن يفرده، والإفراد بألا يصوم قبله ولا بعده شيئا، فلو صام يوما قبله أو يوما بعده انتفى الإفراد. ثم قال في المسألة 23: وإفراد يوم السبت بصوم، أي ويكره أيضا إفراد يوم السبت بصوم. ثم قال في المسألة 23: وكره صوم يوم الشك للنهي عنه، وبين يوم الشك بقوله: وهو 30 من شعبان إذا لم يكن حين التراء علة، أي حائلة بين ترائيه وبين مطلعه من نحو غيم أو قتل أو دخان، فإذا وجدت العلة المانعة حين الترائي لم يكن ذلك يوم الشك عند الحنابلة، فيوم الشك عند الحنابلة ليس هو يوم 30 من شعبان بإطلاق، وإنما مخصوص عندهم بحال كون تلك الليلة التي تسفر عن شعبان ليست ليلة غيم ولا قصر، بل هي ليلة صحو، فإذا كانت ليلة 30 صحوا فإن اليوم الذي يليها يسمى يوم شك، وإن كانت ليلة غيم أو قتر فإنه لا يسمى يوم 30 من شعبان يوم شك، بل المذهب كما تقدم وجوب صومه احتياطا بنية رمضان. ثم قال في المسألة 25: وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وهما عيدان للكفار، فيكره صيامهما لأنهما من الأيام المعظمة عند الكفار، وهما من أعياد المجوس. ثم قال في المسألة 23: وكره صوم كل يوم عيد للكفار لأنه مما يعظم عندهم. ثم قال في المسألة 27: وكره صوم كل يوم يفردونه بتعظيم، فكل يوم أفردوه بتعظيم فإنه يكره صيامه ما لم يوافق عادة للعبد أو إرادة قضاء أو نذر، فإذا وافق ذلك فإنه لا يكون مكروها في حقه، كأن يكون معتادا صيام الاثنين فوافق عيدا أو يوما معظما للكفار فإنه لا يكره صيامه له. ثم قال في المسألة 28: وكره تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. والمراد بالتقدم ما يتصل به، فالتقدم مخصوص بما اتصل برمضان كال28 و29 اللذان يعقبهما رمضان، أو 29 و30 اللذان من شعبان اللذان يعقبهما رمضان. فإن صام 20 و21 لم يكن ذلك داخلا في الكراهة المذكورة هنا، وهي تقدم رمضان بيوم أو يومين. ثم قال في المسألة 29: إلا أن يوافق عادة في الكل، أي فيما تقدم كله، فإذا وافق عادة للعبد من صيام الاثنين أو الخميس أو غيرهما فإن الكراهة مرتفعة. ثم قال في المسألة 30: ويحرم ولا يصح فرضا ولا نفلا صوم أيام التشريق، وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، فلا يجوز صيامها، ويكون يوم 13 من أيام البيض المخصوص بأنه لا يجوز صومه، فكل يوم هو 13 من أيام شهور السنة هو من الأيام البيض إلا في ذي الحجة فإنه يحرم صيامه. ثم قال المصنف في المسألة 31: إلا عن دم متعة أو قران، المراد بالمتعة تمتع الحج. وبعض أهل العربية يقولون إن التمتع في الحج تكسر ميمه فيقال دم متعة تفريقا له عن متعة النكاح، والمشهور أنها بالضم في الموضعين فيقال إلا عن دم متعة أو قران لمن عدمه فيصح صومها عنه إذا أراد أن يصوم تلك الأيام. ثم قال في المسألة 32: ولا يصح صوم يوم عيد مطلقا، أي لا فرضا ولا نفلا، ويحرم ذلك، فلا يجوز أن يصام عيد الفطر ولا عيد الأضحى لا بنية الفرضية ولا بنية النفل. ثم قال في المسألة 33: ومن دخل في تطوع صوم أي شرع فيه أو غيره غير حج أو عمرة لم يجب عليه إتمامه. فالتطوعات كافة في المذهب إذا شرع العبد فيها لم يجب عليه أن يتمها إلا تطوع الحج أو العمرة، فلو أنه شرع في صيام نفل متطوعا به جاز له أن يقطعه، وكذا صلاة إلا الحج والعمرة فإنه لا يجوز له قطعهما ويجب عليه الإتمام. ثم قال في المسألة 34: ويسن إتمامه، أي يسن إتمام ما شرع فيه من التطوع، فإذا سقط الوجوب سن الإتمام. ثم قال في المسألة 35: وكره قطعه بلا عذر، أي يكره له أن يقطع تطوعه من صيام أو صلاة أو غيرها بلا عذر. ثم قال في المسألة 36: وإن فسد تطوع دخل فيه غير حج وعمرة فلا قضاء عليه نصا، فمن تطوع بنفل في صيام يوم الاثنين مثلا ثم فسد صيامه بإتيانه أهله ذاكرا عامدا مختارا فإنه لا قضاء عليه ويكون صيامه فاسدا. ثم قال في المسألة 37: بل يسن خروجا من الخلاف، أي يسن له أن يقضي التطوع الذي فسد عليه خروجا من الخلاف، أي خروجا من خلاف من أوجب إتمام المتطوع به إذا شرع فيه العبد، ومن رأى ذلك سنة. فالمذهب أنه سنة في سوى الحج والعمرة، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه واجب. فلأجل الخلاف في ما يشرع فيه العبد من تطوع هل يتمه أو يقطعه، ذهب الحنابلة إلى سنية قضائه، وعللوا ذلك بقولهم خروجا من الخلاف، وهي من المسائل التي عللوها بالخروج من الخلاف، أي من خلاف الفقهاء. ثم ذكر المسألة 38 بقوله ويجب إتمام فرض مطلقا، أي بأصل الشرع أو بالنظر، أي كيف ما كان ذلك الفرض، سواء مما وجب على العبد ابتداء بأصل الشرع أو وجب عليه بإلزامه نفسه بالنذر، فإنه يجب عليه أن يتمه. ثم قال في المسألة 39 ولو كان وقته موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة ما لم يقلبه نفلا. فلو كان وقت الفرض الذي دخل فيه موسعا فإنه يجب عليه أن يتمه، ولو كان الوقت متسعا له ولغيره. ثم قال ما لم يقلبه نفلا، أي إلا أن يقلبه نفلا، فإذا قلبه نفلا جاز له أن يقطعه. فلو أن إنسانا شرع في صيام يوم بنية قضائه من رمضان، فإذا شرع فيه لم يجز له أن يقطعه، لكن يجوز له أن يقلبه نفلا، ثم بعد ذلك له أن يقطعه، لأن النفل يجوز قطعه كما تقدم. ثم قال في المسألة 40 وإن بطل الفرض فلا مزيد، فيعيده أو يقضيه فقط ولا كفارة. فمن بطل عليه فرضه من صيام أو صلاة فلا زيادة عليه، بل يعيده، فيعيده مرة أخرى في وقته أو يقضيه، ولا كفارة عليه سواء في صلاة أو في صيام. ثم قال في المسألة 41 وقد يجب قطع فرض، وقد يجب للتحقيق، فالمذهب وجوب ذلك، قطع فرض ونفل لرد معصوم عن هلكة، كتنبيهه إلى نار يقع فيها أو حية تلسعه فيحتاج من يريد إنقاذه إلى قطع فرضه ونفله لعدم تمكنه من إنقاذه إلا بذلك، فيجب عليه حفظا للنفس المعصومة وإنقاذ غريق وحريق ومن تحت هدم. ثم قال في المسألة 42 وله قطعه لهرب غريم، أي لطلبه، فهرب غريمه وفر بين يديه، ويحتاج إلى أن يحضره، وإحضاره يلحقه به تعب وعناء، فله أن يقطعه ابتغاء رده، يعني يقطع فرضه ابتغاء رده. ثم قال في المسألة 43 وأفضل الأيام يوم الجمعة، والمراد باليوم ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فأفضل الأيام في المذهب يوم الجمعة. قال الشيخ التقي الدين، يعني أبا العباس ابن تيمية، هو أفضل أيام الأسبوع إجماعا، فقال يوم النحر وهو يوم العاشر من ذي الحجة أفضل أيام العام، وكذا قال جده المجد، يعني ابن تيمية الجد، واسمه عبد السلام. ثم قال المصنف فظاهر ما ذكره أبو حكيم، هكذا في النسخة التي بخط المصنف في الفاء، وسواء العبارة أن تكون بالواو كغيره من كتب المذهب، وظاهر ما ذكره، لأنه استئناف لجملة جديدة، وظاهر ما ذكره أبو حكيم وهو النهرواني من الحنابلة أن يوم عرفة أفضل، قال في الفروع وهذا أظهر. ثم ذكر المسألة 44 في قوله وأفضل الليالي، وهي اسم، والليلة اسم لما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، ليلة القدر، وذكره الخطابي إجماعا، وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة أو لعظم قدرها عند الله تعالى، وكلاهما صحيح، فإنها سميت بذلك لما يجري فيها من قسمة المقادير ولجلالة قدرها ورتبتها عند الله سبحانه وتعالى، ولم ترفع، أي هي باقية في هذه الأمة قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة، وهي ليلة شريفة يرجى إجابة الدعاء فيها. ثم قالت المسألة 45: وتطلب في العشر الأخير من رمضان، أي في الليالي العشر من شهر رمضان الأخيرة. ثم قال مسألة 43: وأوتاره، أي أوتار العشر الأخير، آكد من غير أوتاره، كالحادي والعشرين والثاني والعشرين، ليلة الحادي والعشرين وليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين. ثم قال في المسألة 47: وأرجاها، أي ليالي الوتر، سابعة أو سابعه، كذا بخط المصنف مهملة. والمشهور في كلام الأصحاب لولا ما بعده أن يقال سابعة، أي الليلة السابعة، لكن لما قال أي العشر الأخير نصا، فالأفضل أن تكون العبارة وأرجاها أي ليالي الوتر سابعته، ويكون الضمير راجعا إلى وقت العشر الأخير نصا، أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم قال في المسألة 48، وهي الأخيرة في هذا الفصل: ويكثر من دعائه فيها، أي في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، للحديث الوارد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والاعتكاف لغة لزوم الشيء والإقبال عليه، ومنه يعكفون على أصنام لهم، يقال عكف بفتح الكاف يعكف بضمها وكسرها. وشرعا لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة من مسلم عاقل لا غسل عليه ولو مميزا، وأقله ساعة من ليل أو نهار، أي ما يسمى به معتكفا، وهو سنة كل وقت، وفي رمضان آكد، وآكده أي رمضان عشره الأخير، ويجب بنذر ويصح بلا صوم. وشرط له أي الاعتكاف نية، فلا يصح بلا نية، لأنه عبادة مخصوصة وإسلام وعقل وتمييز وعدم ما يوجب الغسل من نحو جنابة أو حيض، وكونه بمسجد فلا يصح بغير مسجد، ويزاد على كونه بمسجد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة ولو من معتكفين إذا أتى عليه فعل صلاة، ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه ظهره ورحبته المحوطة ومنار ورحبته. أحسن الله إليك. ورحبته الأفصح رحبته بفتح الحاء، ويجوز السكون لكن الأفصح الفتح. ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه منه، أو بابها فيه منه أيضا، لمنع الجنب منها. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، أي المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى، فله فعله في غيره، وإن نذره أو الصلاة في أحدها فله فعله فيها، أي في المسجد الذي نذر أن يعتكف أو يصلي فيه، وله فعله في المسجد الأفضل منه وأفضلها، أي المساجد الثلاثة: المسجد الحرام وهو مسجد مكة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. ومن اعتكف منذورا متتابعا لم يخرج إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط ما لم يتعين عليه، كإنقاذ غريق ونحوه. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، وإن خرج ناسيا لم يبطل. ويبطل الاعتكاف بنية الخروج من المسجد ولو لم يخرج منه. ويبطل بالوطء في الفرج، ويبطل بالإنزال بالمباشرة دون الفرج، فإن باشر دون الفرج لغير شهوة فلا بأس، ولشهوة حرم. ويبطل بالردة وبالسكر، وحيث بطل وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة عليه، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه عليه كفارة يمين لفوات المحل، ولا يبطل الاعتكاف. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج المعتكف من المسجد لبول أو غائط أو إتيان بمأكل ومشرب، أو خرج لجمعة تلزمه، لأن الخروج إليها معتاد لا بد منه، وأوقات الاعتكاف التي تتخللها الجمعة لا تسلم منه، فصار الخروج إليها كالمستثنى، أو أي ولا يبطل الاعتكاف إن خرج المعتكف لطهارة واجبة ولو وضوءا قبل دخول وقت الصلاة ونحو ذلك، كقي بغته وغسل متنجس يحتاجه ونحوها. ويسن تشاغله أي المعتكف بالقرب كقراءة وذكر وصلاة ونحوها. ويسن له اجتناب ما لا يعنيه بفتح أوله أي يهمه من جدال ومراء وكثرة كلام ونحو ذلك. ويحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، ولا بأس أن يتنظف ويكرم. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة عند الحنابلة في كتاب الصيام، وجرت عادتهم بذلك لأن المذكور فيه وهو الاعتكاف آكده في رمضان، كما سيأتي في مسألة من مسائله. فلكون آكد أوقات الاعتكاف هو رمضان وآكده في العشر الأواخر منه، جرت عادتهم على إلحاق ما يتعلق بأحكام الاعتكاف بكتاب الصيام. فذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل 34 مسألة. فالمسألة الأولى بيّن فيها حقيقة الاعتكاف لغة وشرعا، فقال: والاعتكاف لغة لزوم الشيء والإقبال عليه، ومنه يعكفون على أصنام لهم، يعني يلزمونها ويقبلون عليها، يقال عكف بفتح الكاف في ماضيه، يعكف بضمها وكسرها أي ويعكف أيضا، ففي مضارعه لغتان، وبهما قرئ في قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم. ثم بيّن حقيقته الشرعية فقال: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة أي مبينة شرعا. وتقدم أن المقدم في الإخبار عن هذا المراد هو أن يقال معلومة من مسلم عاقل لا غسل عليه، فإن كان عليه غسل لم يصح لتحريم مكته في المسجد إلا أن يحتاج إلى اللبث. فالمذهب جواز لبث جنب في المسجد لحاجة، هذا المحل مخصوص باللبث لحاجة، كما صرح به عثمان بن قائد من الحنابلة ولو مميزا. ثم قال في المسألة الثانية: وأقله أي أقل الاعتكاف ساعة من ليل أو نهار. ثم بين مقدار الساعة فقال: أي ما يسمى به معتكفا باعتبار العرف، فخرج بهذا ما كان دون الساعة كلحظة أو كمرور عابر، فإن هذا لا يقع في المذهب به الاعتكاف، وإنما يقع بمكته مدة يسمى فيها بقاؤه اعتكافا. والساعة عند العرب برهة لما يستكثر من الزمن، فهي مدة عرفية، وهي باقية عند العرب في هذه البلاد، فإنهم يقولون: غبت عني ساعة، أو لم تأتي بالشيء ساعة، لا يريدون ما صار عليه الاصطلاح من 60 دقيقة، بل يريدون بها مدة مستكثرة وهي فوق 40 دقيقة، فإنما كان فوق 40 دقيقة إلى 45 دقيقة يقال فيه حينئذ: غبت عني ساعة. فأقل ما يكون باعتبار العرف أن يبقى الإنسان في المسجد مريدا الاعتكاف هذه المدة، فهي التي تقع في العرف باسم البقاء المتميز عن غيرها. والعادة الجارية أن الناس لا يبقون في صلواتهم غالبا أكثر من هذه المدة، بل هم يبقون في المسجد 20 دقيقة أو 30 دقيقة، فما زاد عن ذلك يشبه أن يكون فيه اسم الاعتكاف كما تقدم. ثم قال في المسألة الثالثة: وهو أي الاعتكاف سنة كل وقت من أوقات السنة من ليل أو نهار. ثم قال في المسألة الرابعة وفي رمضان آكد، أي كونه في رمضان آكد في السنية وأصدق في الاستحباب. ثم قال في المسألة الخامسة وآكده أي رمضان عشره الأخير، فالأيام العشرة الأخيرة من رمضان هي آكد أوقات الاعتكاف سنية واستحبابا. ثم قال في المسألة السادسة ويجب أي الاعتكاف بنذر، فمن نذر أن يعتكف مدة فإنه يجب عليه الاعتكاف لأنه ألزمه نفسه. ثم قال في المسألة السابعة ويصح بلا صوم، أي يصح اعتكافه بلا صوم فيه. ثم قال في المسألة الثامنة وشرط له أي اعتكاف نية، فلا يصح بلا نية لأنها عبادة محضة خالصة يراد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تتميز عن مجرد البقاء في المسجد إلا بنية يكون في ضمنها إرادة التقرب إلى الله عز وجل، وإسلام وعقل وتمييز وعدم ما يوجب الغسل من نحو جنابة أو حيض، لأن موجب الغسل يحرم به البقاء في المسجد في المذهب، وكونه بمسجد فلا يصح بغير مسجد ولو مسجد المرأة في بيتها، فإن مسجد المرأة في بيتها إنما سمي مسجدا باعتبار اتخاذها لذلك الموضع محلا لصلاتها، وإنما يصح في مسجد وهو الموضع المخصوص بالصلاة الذي يجري عرف الناس على قصده بالصلاة فيه. ثم قال في المسألة التاسعة ويزاد على كونه بمسجد في حق من تلزمه الجماعة، أن يكون المسجد ممن تقام فيه الجماعة ولو من معتكفين إذا أتى عليه فعل صلاة، فإذا كان المعتكف لا تلزمه الجماعة كامرأة أو عبد فإنه لا يلزمه أن يكون بمسجد الجماعة، أما من تلزمه الجماعة فيجب أن يكون ذلك المسجد مسجدا تقام فيه الجماعة. ثم قال في المسألة العاشرة ومن المسجد ما زيد فيه، أي ما ألحق به على وجه الزيادة، فالزيادة تابعة للأصل المزيد فيه، فلو أن مسجدا بني ثم زيد فيه شيء بعد ذلك بمدة فإن الملحق به في البناء الجديد تابع للأصل فيكون من جملة المسجد أيضا. ثم قال في المسألة الحادية عشرة ومنه أي من المسجد ظهره، يعني سطحه ورحبته، أي الساحة المنبسطة المحوطة، أي التي لها حائط يبينها ويحدها، ومنارته التي هي أو بابها فيه منه أيضا. فإذا كانت المنارة في المسجد ككونها في رحبته كمسجدنا هذا أو متصلة ببنائه فإنها من المسجد، وإذا كانت منفصلة عنه ككونها خارج رحبته فليست من المسجد لأنها جعلت للدلالة على المسجد واتخاذها مكانا للأذان فيه. وكذلك إذا كان بابها فيه، أي إذا كان باب المنارة التي يصعد في سلمها للأذان عليها في المسجد، أي يفتح إلى المسجد، فإن المنارة حينئذ تكون من جملة المسجد، قال لمنع الجنوب منها لأنها معدودة من جملة ما يندرج في اسم المسجد. ثم قال في المسألة الثانية عشرة ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، أي المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى، فله فعله في غيره، فلو نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجدنا هذا فله أن يفعله في مسجد آخر. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة وإن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في أحدها فله فعله فيه، أي في المسجد الذي نذر أن يعتكف أو يصلي فيه، وله فعله في المسجد الأفضل منه، فإذا نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد الأقصى مثلا فله فعله في المسجد الأقصى وفي الأفضل منه وهو المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مخير في ذلك. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة مبينا أفضل المساجد وأفضلها، أي المساجد الثلاثة، المسجد الحرام وهو مسجد مكة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة ومن اعتكف منذورا متتابعا لم يخرج إلا ما لا بد له منه. فإذا نوى أن يعتكف وفاء لنذر نذر فيه أن يعتكف 3 أيام متتابعة فإنه لا يخرج إلا ما لا بد إلا لما لا بد له منه، أي لا مناص له من الخروج إليه. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة فيما لا بد له منه فيما يستقبل. ثم قال في المسألة 13: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط، أي إلا أن يشترط ذلك في أول اعتكافه بأن ينوي حال اعتكافه أن يعود مريضا له أو يشهد جنازة. ثم قال: ما لم يتعين عليه كإنقاذ غريق ونحوه، أي ما لم يتعين عليه خروجه لإنقاذ غريق أو حريق أو غير ذلك مما يحتاج إلى حفظ نفسه المعصومة. ثم قال في المسألة 17: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. فإذا خرج المعتكف من المسجد لغير عذر فإن اعتكافه باطل، لأن الأصل في الاعتكاف لزوم المسجد، وهذا قد فارق هذا الأصل. ثم قال في المسألة 18: وإن خرج ناسيا لم يبطل. فإذا خرج من معتكفه من مسجده ناسيا كونه معتكفا فإن اعتكافه لا يبطل بذلك. ثم قال في المسألة 19: ويبطل الاعتكاف بنية الخروج من المسجد ولو لم يخرج منه، أي يبطل اعتكافه إذا وجدت نية الخروج من المسجد ووجدانها بأن يكون عازما على الخروج من المسجد. فإذا عزم على ذلك إرادة جازمة فإن اعتكافه بطل بذلك ولو لم يخرج من المسجد. والأصحاب رحمهم الله تعالى تارة يجعلون نية المبطل مبطلة وتارة لا يجعلونها مبطلة، وفي هذه المسألة جعلوا نية المبطل مبطلة، فإن المبطل هو الخروج من المسجد وهو لم يخرج، ولكنهم جعلوا نيته منزلة منزلة المبطل فحكموا ببطلان اعتكافه، وفي مواضع أخرى لا يجعلون النية موجبة للإبطال بل يجعلون الموجب هو تعاطي ذلك المبطل بنفسه. ثم قال في المسألة 20: ويبطل أي الاعتكاف بالوطئ في الفرج، فإذا جامع في فرج قبل أو دبر فإن اعتكافه باطل. ثم قال في المسألة 21: ويبطل أي الاعتكاف بالإنزال في المباشرة أي الإفضاء إلى البشرة دون الفرج، فإذا أنزل لمباشرته دون الفرج بطل اعتكافه أيضا. ثم قال في المسألة 22: فإن باشر دون الفرج لغير شهوة فلا بأس، ولشهوة حرما، أي إن لم يوجد إنزال مع المباشرة، فإن كان باشر دون الفرج لغير شهوة فلا بأس ولم يبطل اعتكافه، وإن كان لشهوة حرم. والشهوة هي وجود التلذذ، فإذا وجد التلذذ فإن ذلك محرم عليه. ثم قال في المسألة 23: ويبطل أي الاعتكاف بالردة، وهي الخروج من الإسلام أعاد الله وإياكم من ذلك، وبالسكر وهو المذهب للعقل من الشراب المعروف، فإذا سكر المعتكف بطل اعتكافه. ثم قال في المسألة 24: وحيث بطل أي الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة عليه، أي إذا بطل اعتكافه وجب أن يستأنف نذره المتتابع، أي يبتدئه من أوله. فإذا نذر أن يعتكف لله 3 أيام متتابعة ثم بطل اعتكافه في اليوم الثاني منها فإنه يبتدئ 3 من جديد، ثم استثنى من ذلك غير المقيد بزمن، كأن يكون قد نوى اعتكاف الثامن اعتكاف الثامن والتاسع والعاشر معينة مبينة بأوقاتها في نذره، ثم فسد عليه اعتكافه في الثاني فإنه يكمل اعتكاف ما بقي عليه بنذره ولا يجب عليه أن يستأنف لأنه قيده بزمن. ثم قال في المسألة الخامسة والعشرين: وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه، أي إذا كان ندره مقيدا بزمن معين استأنف ذلك، يعني بثلاثة أيام أو أربعة أيام. ثم قال في المسألة السادسة والعشرين: وعليه، أي على المعتكف، كفارة يمين لفوات المحل، أي لفوات محل اعتكافه، فإذا بطل اعتكافه في ندره الذي ندره فإن عليه كفارة يمين عن ندره الذي أفسده بما أتى ففات محله. ثم قال في المسألة السابعة والعشرين: ولا يبطل الاعتكاف إن خرج المعتكف من المسجد لبول أو غائط أو إتيان بمأكل ومشرب أو خرج لجمعة تلزمه، لأن الخروج إليها معتاد لا بد منه. وهذا تفسير قوله في الجملة الماضية: إلا لما لا بد له منه، أي كمأكله ومشربه وجمعة تلزمه. ثم قال: وأوقات الاعتكاف التي تتخللها الجمعة لا تسلم منه، فصار الخروج إليها كالمستثنى، أي كالمستثنى عادة وإن لم يشترطه المعتكف. ثم قال في المسألة الثامنة والعشرين: أو أي ولا يبطل الاعتكاف إن خرج المعتكف لطهارة واجبة ولو وضوءا قبل دخول وقت الصلاة ونحو ذلك، كقيء بغته أي فاجأه، وغسل متنجس يحتاجه أي من ثوب ونحو ذلك. فإذا خرج المعتكف لأجل طهارة واجبة فإن ذلك لا يبطل اعتكافه. ثم قال في المسألة التاسعة والعشرين: ويسن تشاغله، أي المعتكف، بالقرب، أي العبادات التي يتقرب بها إلى الله، كقراءة وذكر وصلاة ونحوها. ثم قال في المسألة الثلاثين: ويسن للمعتكف له، أي للمعتكف، اجتناب ما لا يعنيه، أي مباعدة ما لا يعنيه، بفتح أوله، أي يهمه، من جدال ومراء وكثرة كلام ونحو ذلك، لأنه يخالف مقصود الاعتكاف، فإن مقصود الاعتكاف هو لزوم بقعة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، والاشتغال بما لا يعني يخالف مقصود الاعتكاف. ثم قال في المسألة الحادية والثلاثين: ويحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام، أي أن ينزل منزلته في المخاطبة، فلا يجوز تنزيل الكلام منزلة القرآن في المخاطبة بالسؤال والجواب والمفاهمة في الخطاب، تعظيما للقرآن عن أن يكون كلاما مستهلكا في كلاما مستغرقا في مثل هذه المواضع. ثم قال في المسألة الثانية والثلاثين: وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، فمن قصد المسجد فإنه ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لكن لا تصدق عليه، لا يصدق عليه اسم الاعتكاف إلا إن بقي ساعة من ليلة من نهار أو ليل، فإن قصد المسجد ثم دخل وخرج فإنه لا يتحقق له اعتكافه ولو نواه حال دخوله، لكن إن لبث فيه مدة من الزمن تكون عرفا مدة اعتكاف صار معتكفا. ثم قال في المسألة الثالثة والثلاثين: ولا بأس أن يتنظف، أي لا بأس للمعتكف أن ينظف بدنه. ثم قال في المسألة الرابعة والثلاثين: ويكره له الطيب، أي يكره للمعتكف الطيب، لأن الطيب من الحال الزائدة في الدنيا، فالأصل في النظافة دفع الدرن عن البدن، والطيب قدر زائد عن ذلك، والمعتكف يراد منه التخلي ولزوم البقعة للتفرد بالطاعة، والطاعة وهي من أمر الآخرة لا تحوج إلى مثل ذلك. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد أتى على المراد من مسائل الاعتكاف التي ختم بها كتاب الصيام، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.